بمن يقول ان الظواهر الكونيه والوحدانيه قد تبقى متجهه اما الشروطيه لا تستخدميه اما من الظواهر كلام بعض فهي تقول لي طلب من المتفقين ورد على الله الذي بعضه الكلام ما احسن الامر هذا الذي يقول عن ذلك فاتقى انه الله ولم يمت الحمد لله انا كلمه القران ولا يقول لك ان تكون هي ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.